الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فباسمكم وباسم إخوانكم في إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة وباستضافة من جامع الملك سعود، يسرنا وبترحيب بالغ أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عامر ابن محمد فداء بهجت، عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، عضو الجمعية الفقهية السعودية، ورئيس مركز أو رئيس مكتب فقهاء للتدريب والاستشارات، ليأخذنا في رحلة ماتعة حول نشأة علم الفقه وبدايات التشريع الإسلامي، بداية من العصر المحمدي وتنزيل التشريع على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتلاميذه كبار الصحابة وفقهائهم والذين عنوا بالحديث وأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كبار تلامذتهم من التابعين ومن بعدهم إلى أن وصل إلى الأئمة الأربعة، في جولة حول أصولهم وقواعدهم وأهم مصنفاتهم وطرائقهم في التصنيف والتأليف والتقعيد. الدورة تستمر إن شاء الله تعالى اليوم الأحد الثاني من شهر جمادى الأولى في عام 1436، تستمر ليومين، اليوم والغد بحول الله سبحانه وتعالى. نرحب بكم الإخوة الذين قدموا من هذه المحافظة، محافظة جدة، والذين قدموا من محافظات وبدون أخرى، والذين يتابعون على الهواء مباشرة في أنحاء العالم الإسلامي، حياكم الله جميعا، وندعو الشيخ حفظه الله تعالى لأن يبدأ درسه ودورته المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله المشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس مقرر المدخل إلى الفقه الإسلامي أو المدخل إلى علم الفقه، وهذا المقرر وهذه الدورة هي من المقررات وتتضمن عددا من المسائل المهمة لطالب العلم الذي يريد أن يدرس الفقه، ذلك أن الإنسان في دراسته للفقه يشرع في دراسة المسائل الفقهية المتعلقة والمسائل الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، ولكنه يحتاج قبل ذلك إلى بعض المقدمات وبعض القواعد التي تتعلق بهذا العلم. ولا أحب أن أطيل في المقدمات لأن أصلاً هذه المادة هي مقدمة، فلا أحب أن أطيل في مقدمة هذه المقدمة، ولهذا نشرع بإذن الله عز وجل في هذا المقرر. وعندكم في الصفحة الأولى مفردات المقرر تبين لكم ما الذي سنتناوله في هذه الدورة بإذن الله تعالى. أول شيء بإذن الله عز وجل نتعلم، طبعا معلش اسمحوا لي سأقرأ أهداف المقرر. أهداف المقرر: الأول أن يتعرف الدارس على معنى الفقه وفضله وحكم تعلمه. الثاني أن يرغب الدارس في تعلم الفقه. هذا المقرر أيها الإخوة الكرام وهذه الدورة تهدف إلى أهداف من أهم هذه الأهداف ما يتعلق بالأهداف الوجدانية. الأهداف الوجدانية يعني من أهم أهداف هذه الدورة أن يحصل الإنسان في داخله رغبة تدفعه إلى دراسة الفقه، وأن يحصل له في قلبه وفي صدره تعظيم هذا العلم الجليل. ولهذا في الهدف الثالث أن يدرك الدارس المراحل التاريخية لعلم الفقه. الرابع أن يصير الدارس معظما لأئمة الفقه معترفا بفضله مجلا لجهودهم. هذا هدف وجداني، لأننا أيها الإخوة الكرام إذا شرعنا مباشرة في دراسة الفقه فإن بعض الدارسين لهذا الفقه يدرس الفقه بعض الدارسين لهذا الفقه يقدم على دراسة الفقه ويبدأ في دراسة المسائل وليس عنده قناعة بهذا العلم، وليس عنده قناعة بهذا المذهب الذي يدرسه، تجده يدخل في دراسة الفقه وهو في نفسه وفي قرارة نفسه أن يقول هذا أقوال الرجال تمام وكلام فقهاء نقبل منه ما وافق الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة نضرب به عرض الحائط. فهو يفترض في نفسه وفي داخله أن هذا الكلام جزء منه استقي من الأدلة الشرعية تمام وبني عليها، وأن فيه مسائل لم تبنى على الدليل الشرعي. من أين أتت؟ هو يتصور ويتخيل أن جزءا من الفقه الإسلامي هو رأي محض، ونقصد بالرأي المحض يعني أنه رأي غير مبني على الدليل الشرعي من الكتاب والسنة تمام. بل إني أعرف واحد، وهذا استطراد، لما بدأ في دراسة الزاد المستقنع في كلية الشريعة بدأ في نسخة في الزاد المستقنع يشطب على بعض المسائل، يقول أنا أريد أحفظ زاد المستقنع لكن أحفظ منه فقط موافق الكتاب والسنة، موافق القول الراجح. بدأ يشطب، هذا أقسام المياه ثلاثة شطب عليها، هذا إيش مخالف للدليل والراجح أنها اثنين وهكذا. فهو يتصور في قرارة نفسه أن هذا الفقه فقه مبني على أقوال الرجال المحضة. الإنسان الذي يدخل لدراسة أي علم من العلوم، ليس فقط علم الفقه، أي علم من العلوم، إذا أقبلت على دراسته بهذه النفسية لا يمكن أبدا أن تحصله تحصيلا تاما أبدا. يعني أنا لو أعطيتك كتاب من الكتب قلت لك يا أخي تعال أدرس هذا، مثلا أبغاك تدرس إنجليزي، افترض مثلا قلت لك تعال أدرس إنجليزي، بس ترى الإنجليزي ما له فائدة، وأشياء كثيرة من هذا الكتاب اللي أنت تأخذه إنجليزي أكثرها أغلاط، والحقيقة أن جزء كبير من المقرر اللي عندك هذا مادة الإنجليزي مسائل ما ليس عليها العمل، واللغة الإنجليزية في وادي وهذا في وادي، تفضل ادرس الكتاب، ستجد حاجزا منيعا بينك وبين هذا الكتاب، صح ولا لا؟ أول أسبوع بتروح لعمادة الكلية تحذف المقرر ويمكن تبطل من الدراسة أصالة. كثير من الناس يأتي ويسأل يقول ما كيف أضبط الفقه، الفقه علم متشعب، وهذا السؤال يمكن سئلته عشرات إن لم يكن أكثر من ذلك، كيف نضبط الفقه؟ فأقول أول خطوة لتضبط الفقه، إذا أنت تريد أن تضبط هذا العلم، أول خطوة لضبط العلم أن تكون على قناعة بهذا العلم. إذا لم تكن على قناعة، إنسان يأتي ويدرس علم الفقه مثلا زاد المستقنع ولا عمدة الفقه ولا الروض المربع ويقول لا هذه أقوال رجال، الفقه إنما يحصل من دراسة بلوغ المرام وعمدة الأحكام. كيف ستحصل الفقه إذا أنت في أول دراستك للفقه بنيت سورا وحاجزا منيعا بينك وبينه؟ واضح. فلهذا جاءت هذه المادة وهذه الدورة وهذا المقرر، حتى إذا أراد الإنسان أن يدرس الفقه يدخل من المدخل الصحيح ويدرس هذا العلم وهو على قناعة به، وهو يعرف نسب هذا العلم وسند هذا العلم وامتداد هذا العلم، وأن هذه المدارس الفقهية الموجودة، المدارس الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنها امتداد لمدرسة التي علم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الفقه، وامتداد لمدارس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وليس فيها مسألة واحدة إلا وهي مبنية على الدليل الشرعي. لا نقول أن النتيجة لابد أن تكون صوابا محضا، فإن كل مذهب من المذاهب فيه صواب وفيه خطأ، لكن لا يمكن لعالم يتقي الله عز وجل، عالم وإمام من أئمة الدين، لا يمكن أن يقول في شرع الله عز وجل حرفا ولا كلمة إلا بحجة ودليل. واضح؟ لا يلزم من هذا أن النتيجة صواب، فإن ليس كل مجتهد مصيب كما سيأتي الإشارة إلى ذلك بإذن الله عز وجل، فإن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، ولكن المجتهد الذي يخاف الله والمفتي الذي يتقي الله عز وجل لا يمكن أن يتكلم في دين الله عز وجل من غير علم ولا دليل. واضح؟ ولهذا بعض الناس يقول لك هذه، حتى قالها أحدهم، أحد الطلاب مرة قالها لي صراحة، قال لو حذفنا من الروض المربع المسائل التي ليس عليها دليل ولا أثارة من الدليل لمزقنا منه صفحات كثيرة. هل يمكن إنسان ينظر إلى كتاب الروض المربع بهذه النفسية؟ هل يمكن أن يضبط كتاب الروض المربع؟ تمام أو أن يتقنه، هذا لا يمكن، واضح؟ طيب، إذن الأمر الخامس أيها الإخوة الكرام أن يفهم الدارس الفروق بين المدارس الفقهية. ما الفرق بين المدارس الفقهية؟ وما الفرق بين مثلا مدرسة أهل الحديث وأهل الرأي وأهل الظاهر؟ وما هي المدارس الفقهية المحدثة التي ظهرت في العصر الحاضر؟ السادس أن يعرف الدارس معنى التمذهب وحكمه، ولا وحكمه، أن يعرف معنى التمذهب وحكمه، ولا وحكمه، وحكمه، نعم، ويفرق بين الممنوع منه والجائز. هذا بالنسبة للأهداف. بالنسبة للمفردات المقررة سنتناول بإذن الله عز وجل التعريف العام بعلم الفقه، ويتضمن معناه لغة وشرعا واصطلاحا، وموضوع علم الفقه وفضله وحكم تعلمه إن شاء الله، والمراحل التي مر بها الفقه الإسلامي، وخصائص مرحلة التشريع وهي أول مراحل الفقه وأهم معالمها، ثم الفقه في زمن الصحابة وأبرز فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم المدارس الفقهية في زمن التابعين، ثم التعريف بكل مذهب من المذاهب الأربعة. يتضمن هذا التعريف اسم إمام المذهب ونسبه وتاريخه وعبادته وعلمه والمراحل التي مر بها المذهب وأبرز فقهاء المذهب في كل مرحلة. ثم نتكلم بإذن الله عز وجل عن المذاهب المندرسة، المذاهب التي قامت في حقبة من حقب التاريخ، مذاهب فقهية قامت وكان لها أتباع يدينون بها ويقلدونها، ثم بعد ذلك اندرست وانتهت. ثم معالم الفقه في العصر الحاضر وبعض المعالم الرئيسية في ذلك، ثم التمذهب والموقف منه، ثم المدارس الفقهية أهل الحديث وأهل الرأي وأهل الظاهر والمدرسة العقلية، ثم الكلام عن أسباب اختلاف العلماء والموقف من ذلك. نبدأ أولا بالنقطة الأولى، وهي ما يتعلق بتعريف الفقه لغة واصطلاحا. الفقه أيها الإخوة الكرام له تعريف لغوي وتعريف شرعي وتعريف اصطلاحي، وهذه التعريفات الثلاثة تمثل ثلاث دوائر: كبيرة كبرى ووسطى وصغرى، ثلاث دوائر. أيها أوسع؟ ما أوسع الدوائر الثلاث؟ عندنا تعريف الفقه لغة وتعريفه شرعا وتعريفه اصطلاحا. أوسع هذه الدوائر الاصطلاحي اللغوي. نعم، التعريف الفقه لغة هو الفهم عموما، سواء كان هذا الفهم يتعلق بمسألة من مسائل الشريعة أو بمسألة من مسائل الكيمياء أو بمسألة من مسائل الرياضيات أو بمسألة من مسائل الهندسة إلى آخره، واضح؟ إذن الفقه لغة يشمل العلم الشرعي وغير الشرعي، واضح؟ تمام. فتقول مثلا مسألة من مسائل الرياضيات، تقول فقهت هذه المسألة، يعني فهمتها. طيب، هذا ما يتعلق بالتعريف اللغوي. وأما التعريف الشرعي فهو العلم بمسائل الدين عموما، سواء كانت المسألة من مسائل العمل التي تتعلق بأفعال المكلفين مثل معرفة الصلاة وأركان الصلاة، هذه من مسائل الدين ومن مسائل الشريعة، فمعرفتها تدخل في الفقه بالمعنى الشرعي، واضح؟ طيب، معرفة صفات الله سبحانه وتعالى هل تدخل في الفقه بالمعنى الشرعي؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الفقه في الدين هل يشمل المسائل التي تتعلق مثلا بالجنة والنار، معرفة صفة الجنة وصفة النار وقصص الأنبياء إلى آخره؟ ايش رأيكم؟ ها، نقول نعم، بالمعنى الشرعي يشمل ذلك. إذن إذا ورد في نصوص الكتاب والسنة لفظ الفقه، فضل الفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في قول الله عز وجل ليتفقهوا في الدين، نعم، فالمراد بذلك إيش؟ جميع مسائل الدين، سواء منها ما يتعلق بالأحكام العملية أو ما يتعلق بغير ذلك. طيب، النوع الثالث أو التعريف الثالث هو التعريف الاصطلاحي، وهذا هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية أو العلم بالأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين. إذن الاصطلاحي أعم ولا الشرعي أعم؟ الشرعي أعم. يعني خلينا نأخذ مثال، إنسان حضر محاضرة في صفة الجنة والنار، هذه فقه بالمعنى اللغوي ولا لا؟ وفهم المحاضرة فقه ولا لا؟ فقه. طيب بالمعنى الشرعي هل هذا تفقه في الدين ولا ما يدخل في أحاديث التفقه في الدين؟ ها يدخل في ذلك، واضح؟ طيب بالمعنى الاصطلاحي الخاص لا يدخل، واضح؟ طيب خلينا نفرض المسألة في الآتي، خرجت أنت من المسجد ولا داخل المسجد وجدت ثلاث إعلانات، إعلان شرح كتاب مثلا السلم المنورق في المنطق، الإعلان الثاني شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، الإعلان الثالث شرح كتاب زاد المستقنع. طيب حضرت هذه الدروس، نبدأ بالمسألة الأولى، طبعا حضرتها وفهمت، أي هذه يعتبر من الفقه بالمعنى اللغوي؟ الثلاثة كلها، واضح؟ كلها الثلاثة تعتبر من الفقه بالمعنى اللغوي. طيب الفقه بالمعنى الشرعي الذي ورد فيه الفضل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومثل ما جاء في قول الله عز وجل يتفقه في الدين، ينطبق على حضورك لأي واحد من هذه الثلاثة؟ زاد المستقنع ولا السلم المنورق في علم المنطق ولا شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري؟ الثاني والثالث، شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، هذا من الفقه في الدين ولا لا؟ من الفقه في الدين. وهذه المسألة من المسائل التي يحصل فيها خلل عند بعض الناس، حتى عند بعض طلاب العلم، فهو يتصور أنه إذا حضر موعظة تمام تتضمن صفة الجنة والنار وأسباب النجاة من عذاب القبر تمام ونحو ذلك، يتصور أن هذا ليس من طلب العلم الشرعي وليس من التفقه في الدين، صح ولا لا؟ ليس كذلك، هذا عند كثير من الناس شائع وموجود عند كثير من الناس، ولهذا تجد أنه إذا رأى إعلان مثلا محاضرة صفة الجنة والنار وإعلان شرح زاد المستقنع، ما الذي يتبادر إلى ذهنه أنه من التفقه في الدين ومن طلب العلم الشرعي؟ زاد المستقنع بس، صح ولا لا؟ وهذا من الخطأ، فإن الفقه بالمعنى الشرعي والتفقه في الدين يشمل ذلك، بل إن التفقه في بعض المسائل التي لا تتعلق بالعمل أعظم وأولى دخولا من، يعني لو أن الإنسان حضر دورة أو درسا أو قرأ كتابا في معرفة صفات الله عز وجل تمام، وما يتعلق مثلا بأمور الآخرة وصفة الجنة والنار، هذا ربما ينطبق عليه وصف العلم الشرعي بشكل أولى من معرفته ببعض مسائل الفقه الفرعية، واضح يا مشايخ؟ إذن هذه من المسائل المهمة التي قد يحصل فيها إخلال، ولهذا لما نقرأ في قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه في أي سياق وردت؟ أمن هو قائم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، نعم، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالإنسان الذي يحصل خشية الله عز وجل ورجاء رحمته، شوف المعاني القلبية هذه، خوف يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذه من أعظم العلم بالمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي، وإن لم تكن بالمعنى الاصطلاحي الخاص من مما يطلق عليه معنى الفقه، واضح؟ طيب ننتقل الآن إلى موضوع علم الفقه. موضوع علم الفقه هو أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها، وموضوع العلم هو ما يبحث فيه هذا العلم، يعني مثلا موضوع طب، الطب هو بدن الإنسان، موضوع النحو هو الكلمة، جيد، موضوع الفقه، الفقه يبحث في أفعال العباد، أفعال العباد من أي حيثية؟ من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة بها، واضح؟ ولهذا لا يدخل في علم الفقه بالمعنى الاصطلاحي الخاص، لا يدخل فيه ما يتعلق بعلوم العقيدة، وإن سماها بعض العلماء سموه الفقه الأكبر، لكنها بالمعنى الاصطلاحي الخاص تمام، وهذا اصطلاح وليس المعنى الشرعي الذي ورد على لسان الشرع، وإنما هو إيش؟ اصطلاح. طيب، فضل علم الفقه، نقول يدل على فضل علم الفقه أولا النصوص الشرعية التي وردت في فضل العلم الشرعي، كل نص ورد في فضل العلم الشرعي فيندرج فيه الفقه بالمعنى الخاص، لأن الفقه بالمعنى الخاص علم شرعي. طبعا الفقه بالمعنى الخاص قلنا اللي يتعلق بأفعال العباد، مثلا معرفة أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات المالية والنكاح والطلاق والجنايات والخصومات والأقضية، هذا كله يتعلق بإيش؟ بالفقه بالمعنى الخاص. فكل دليل ورد في الكتاب والسنة يتعلق بفضل العلم الشرعي فهو دليل على فضل الفقه. وهناك فضل خاص بعلم الفقه، كل علم من العلوم الشرعية له فضل يختص به وميزة يتميز بها. فالفقه بالمعنى الشرعي بالمعنى الاصطلاحي الخاص، يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أيها الإخوة الكرام، إذا نظرت إلى ثمرة الفقه وواقع الناس اليوم، الآن واقع الناس اليوم وأمس وقبل اليوم، تجد أن حاجة الناس إلى المسائل الفقهية هي أكثر احتياجاتهم من علماء الشريعة. يعني إذا تصدرت لإفتاء الناس وتدريسهم وبذلت نفسك لتعليم الناس، فسوف تجد 99.9% من أسئلة الناس تتعلق بأي علم؟ الفقه. إذن أكثر احتياج الناس يتعلق بعلم الفقه. نحن لا نقول أعظم احتياج الناس، فإن أعظم ما يحتاجه الناس هو تصحيح عقائدهم وإخلاص التوحيد لله عز وجل، ولكن من جهة الكثرة فإن الناس 99% من أسئلتهم تتعلق بإيش؟ حذفنا 9 من 10 احتياطا يعني خروجا من الخلاف. طيب، نقول أكثر احتياج الناس هو بمسائل الفقه. تجد هذا يسألك عن الصلاة، صح ولا لا؟ وهذا يسأل عن الزكاة، وذاك يسأل عن الحج، والرابع يسأل عن الطلاق، والخامس خصومة بين زوجين، ما بأي علم سيقضى فيها؟ الآن القاضي لما يقضي بين الناس بأي علم يقضي بينهم؟ بعلم مصطلح الحديث، ولا بعلم أصول التفسير، ولا بعلم النحو؟ إنما يقضي بينهم بعلم الفقه، لأن خصومات الناس هي مسائل تتعلق بعلم الفقه: البيع، الشراء، الإجارة، النكاح، الطلاق، الخلع، حتى الجنايات، تمام؟ كل هذه ترجع إلى علم الفقه. ومع هذه الأهمية العظيمة لعلم الفقه، فإن كثيرا من طلبة العلم قد قصروا في تعلم الفقه. ولهذا لو عملت إحصائية لطلبة العلم تقول: من منكم درس متنا في النحو؟ تلقى الأكثرية يقول لك نعم. من منكم درس متنا في مصطلح الحديث؟ تلقى الأكثرية يقول لك درسنا. من منكم درس متنا في أصول الفقه؟ قالوا درسنا الورقات. من منكم درس متنا في الفقه؟ قالوا وقفنا عند كتاب الجنائز أو كتاب الزكاة، أو المجتهد منهم انتهى من كتاب الحج، تمام؟ لكن تجد، وأنا أقول هذا بين طلبة العلم وليس بين عامة الناس، بين طلبة العلم في كليات الشريعة، لو عملت إحصائية من درس متنا في الفقه يشمل جميع أبواب الفقه، ستجد أن الجواب أن هؤلاء الناس أقلية، صح ولا لا؟ مع أن هذا العلم عظيم وجليل، فلا بد من العناية به. ننتقل بعد ذلك لاستمداد علم الفقه. طبعا استمداد علم الفقه هذه لم أذكرها هنا، لماذا؟ لأن استمداد علم الفقه هذا يرجع إلى علم أصول الفقه. بالتفصيل بين علم الأصول أنه يستمد من الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره. وأما حكم تعلم الفقه فنقول: مسائل علم الفقه على نوعين، منها مسائل يجب تعلمها على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم. معرفة صفة الصلاة هذه من مسائل الفقه، باب صفة الصلاة، أي كتاب فقهي تلقى فيه باب صفة الصلاة. تعلم صفة الصلاة ما حكمه؟ فرض عين على كل مسلم، يأثم الإنسان لو لم يتعلم صفة الصلاة، واضح؟ كذلك معرفة صفة الوضوء هذا أيضا فرض عين على كل مسلم. هناك أشياء تعلمها ليس فرض عين، ليس من فروض الأعيان على جميع المكلفين، وإنما هو من فروض الكفايات، لكنه قد يتعين في حق بعض الناس. فمثلا زكاة الأسهم، ما حكم تعلم هذه المسألة؟ نقول هذا من فروض الكفايات. وأما الشخص الذي يحتاج إلى هذه المسألة، فيجب عليه أن يتعلم هذه المسألة، إما تقليدا إن كان من أهل التقليد، أو اجتهادا إن كان من أهل الاجتهاد. هذا ما يتعلق بمسألة التعريف الإجمالي بعلم الفقه، وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم نبدأ فيما يتعلق بمراحل علم الفقه، وهذا يعني موجز عن فضل الفقه، ومن أراد الاستزادة يرجع إلى كتب كثيرة منها الفقيه والمتفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يجعل هذا العلم علما نافعا ولوجهه خالصا. لكن قبل الختام ممكن أطرح عليكم ثلاثة أسئلة، الأسئلة الثلاثية. السؤال الأول: معرفة إعراب قول الشاعر، عبدونا بيت من الشعر، ألا ليت الشباب يعود يوما، وش مطلع معلقة امرأة القيس؟ قفا نبكي من ذكرى وحبيبنا ومنزلي. معرفة إعراب هذا البيت يدخل في الفقه ولا لا؟ يدخل في الفقه بالمعنى اللغوي، يدخل في الفقه بالمعنى الشرعي؟ لا، الاصطلاحي. طيب، معرفة إعراب قول الله عز وجل مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا يدخل في الفقه ولا لا؟ بالمعنى اللغوي يدخل، وبالمعنى الشرعي يدخل، وبالمعنى الاصطلاحي قد يدخل. إذن بنت عليه المسألة الفقهية. طيب، معرفة أن التشهد الأول من واجبات الصلاة، هل هذا يدخل في معنى الفقه؟ بالمعنى اللغوي يدخل، يدخل بالمعنى اللغوي يدخل، وبالمعنى الشرعي يدخل، وبالمعنى الاصطلاحي كذلك يدخل. طيب، قول الله سبحانه وتعالى، أو خلينا نأخذ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل هذا يدخل في الفضل العام للعلم الشرعي ولا في الفضل الخاص بعلم الفقه؟ فضل العام، لأن قلنا فضل علم الفقه منه فضل عام ومنه فضل خاص، في الفضل العام يدخل ولا في الفضل الخاص؟ أحسنت، هذا يدخل في الفضل العام، لأن الفقه هنا لا يراد به خصوص علم الفقه. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.